إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والنفاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس 11 من مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفها الإمام أبي جعفر الطحاوي الموسومة بالعقيدة الطحاوية، نعقده هذه الليلة ليلة الأربعاء الموافق 3 من شهر جماد الأولى من عام 38 و400 ألف، الموافق 31 من الشهر الأول من عام 17 و2000. تكلمنا عن الميثاق وذكرنا أن التحقيق في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وذكرنا أن المقصود بالميثاق هو الفطرة، وأن الذي يدل على هذا هو قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، وليس من آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وقال من ظهورهم ذريتهم ولم يقل ذريته، وهذا يدل على أن هذا الميثاق هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهذا الميثاق الذي يذكر له علاقة بالقضاء والقدر، وليس له علاقة بالحكم على الناس بالتكفير أو ما يعرف بعدم العذر بالجهل. وقول القائلين بأن الحجة قد قامت في مثل هذه الآية فإن هذا القول باطل، وإنما تقوم الحجة على الخلق بإرسال الرسل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة إنما تقوم ببعث الرسل وبيان الرسل وتذكير الرسل لأممهم ما كان العهد الذي شهدوا به أمام الله تبارك وتعالى، لأنه لا أحد يتذكر ذلك العهد وذلك الموقف. ولهذا بعث الله عز وجل الرسل كي يذكر الناس بهذا التوحيد، ولهذا خاطب الأنبياء أممهم بعبادة الله تبارك وتعالى ويذكروهم بأنكم تقرون بربوبية الله، لقول الله تبارك وتعالى: فلئن سألتهم ومن خلقهم ليقولون الله. فكل الناس معترفون بربوبية الله، ولازم الاعتراف بالربوبية قصد العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وحده وعدم الإشراك به. فإذا تقرر هذا فإن الحجة بعد ذلك قد قامت على الخلق. تبقى تفاصيل العقيدة وتفاصيل المسائل ينبغي أن يتعرف عليها الناس من خلال الأنبياء وورثتهم وهم العلماء العاملون. فلا يكفي أن يقول القائل بأن من كان متنكبا صراط الله المستقيم وقاصدا طريق أهل الجحيم أنه قد قامت عليه الحجة من غير بيان، ولا ينبغي أن يتمسك أيضا بقول بعض مشايخ الدعوة دعوة التوحيد القائل بأن الحجة قد قامت بالكتاب والسنة، ولا يشترط فهمها كفهم أبي بكر وعمر، فإن هذه الجملة من قول بعض أئمة الدعوة تمسك بها بعضهم على أنه لا يجب إقامة الحجة على الخلق، بل إن الحجة قد قامت بوجود الكتاب والسنة، لكن لم يلتفت أكثر هؤلاء إلى الجملة البيانية التي جاءت بعد هذا القول، وهو قول هذا الإمام: ولا يشترط فهمها كفهم أبي بكر وعمر، أي ويشترط فهمهما، لكن لا ينبغي أن نشترط شرطا عظيما، وهو أن تفهم هذه النصوص كما فهمها أبو بكر وعمر. والمقصود أن مسألة الميثاق لا علاقة لها بالتكفير، ولا علاقة لها بقيام الحجة، إنما علاقتها هو القضاء والقدر. لهذا أدرجها الإمام أبو جعفر الطحاوي من ضمن مباحث القضاء والقدر. قد ذكرنا فيما سبق أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قد فرق كثيرا من هذه المسائل، مسائل القضاء والقدر، وكذلك مسائل القرآن، فرقها في عقيدته ولم يجعلها في مكان واحد، وهذا من المآخذ على هذه العقيدة. ليس مأخذا في معانيها، وإنما مأخذا في تسلسل أفكارها وجملها، فإن الواجب في التأليف كي يستجمع القارئ ذهنه في موضوع واحد هو التحدث عن مسألة واحدة جملة كاملة من غير فصل بينها أو بين جملها. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فرق مسائل القضاء والقدر وذكر منها هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، كذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة تقرر الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يشمل أربعة أصول، وهي التي تسمى عند العلماء بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر أصل عظيم من أصول المسلمين، من أصول الإيمان. لا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد إيمان ولا عمل صالح إلا بأن يؤمن بالقضاء والقدر. وقد جاء في الحديث الأول من كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم في قصة أولئك التابعيين أو ذين كالتابعيين، وهما اللذان أرادا أن يوفق لهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يسألاه عن مسألة عظيمة وحادثة جسيمة وقعت في زمنهم، وهو ظهور رجل يقال له معبد الجهني، الذي تكلم في القدر ونفى علم الله تعالى السابق لأفعال العباد، وقال بأن الأمر أنف أي مستأنف، وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، شبهوه بالخلق القاصرين في العلم. فوفق لهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الإمام الكبير من أئمة الصحابة، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقالوا: إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، أي يجتهدون ويبحثون عن دقائق العلم، يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، ومعنى قولهم إن الأمر أنف أي أن الله تعالى لا يعلم الأشياء أو الأحداث حتى تقع، إن الأمر أنف. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، ويقصد به الله تبارك وتعالى، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لا يقبل الله تعالى من أحدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديثه عن أبيه عمر بن الخطاب في مجيء الملك وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. والمقصود أن هذا الأصل العظيم لا ينبغي أن يتهاون فيه المسلم، لأنه قد تظهر بعض الألفاظ وبعض العبارات في معناها رد القضاء والقدر، كقول كثير منهم إذا أرسلته لقضاء حاجة ولم يتيسر له بلوغ تلك الحاجة يقول نبعثك للبحر تلقاه ناشف، صح ولا لا؟ هذه جملة تتردد على ألسنة كثير من الناس. أو أن الله تعالى يعطي للحمل اللي ما عندوش السنين، وفي هذا نفي للحكمة عن الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يا إخوان ينبغي أن يكون معه الإيمان بالشرع والإيمان بحكمة الرب سبحانه تبارك وتعالى. وهذه ثلاثة أصول لا يصح الإيمان بالقضاء والقدر إلا بها: أن يؤمن بالقدر، وتمام الإيمان بالقدر أن يؤمن بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بحكمة الرب تبارك وتعالى، لأن الإيمان بحكمة الرب تبارك وتعالى تقتضي منا التسليم التام لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نسأل كيف ولما. قد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عن أمور الغيب التي تقع بقضاء الله وقدره. ومما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن قال بأن الدجال سيمكث فيكم 40 يوما أو 40 صباحا، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فماذا تظنون أن الصحابة فعلوا بعد سماع هذا الشيء الغريب؟ كيف يصبح اليوم كالسنة؟ هل تنحبس السماء أو هل تنحبس الشمس في السماء وتبقى مدة سنة وهي في كبد السماء؟ أم أنها تبقى في جهة المشرق لا تتحرك؟ أم أنها تحبس عند المغيب فلا تغيب كلية بل يبقى ضوءها لائحا؟ هذا لم يخطر ببال الصحابة أبدا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم وهو الصادق المصدوق، لأن الصحابة أيقنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وحققوا الإيمان بحكمة الرب الكاملة سبحانه تبارك وتعالى. وهكذا أجابت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، أي عفوا قبل أن أنتقل إلى قول أم المؤمنين، فلما سمع الصحابة هذا الأمر الذي هو خارج عن العادة، وهو أن تمكث وأن يكون اليوم مقداره مقدار السنة في زمن الدجال، قالوا: فكيف نصلي يا رسول الله؟ لأنهم مأمورون في الشرع بإقامة الصلاة، وليسوا مأمورين بالبحث عن كيفية بقاء اليوم مدة سنة بانحباس الشمس، أم بأن تطلع شمس أخرى، أم بأن يسلط الله تعالى الأقمار حتى تضيء على الأرض. كل هذا لم يخطر ببال الصحابة، لأن همهم الوحيد هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا فرع تسليمهم التام لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ولهذا أقول إن تمام الإيمان بالقضاء والقدر لا بد أن يكون معه الإيمان بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون معه الإيمان الكامل بحكمة الرب تبارك وتعالى، وأن أفعاله كلها حكمة، لا يخرج شيء من أفعاله عن حكمة، حتى خلق الشيطان فإنه إنما خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة. كذلك مجيء المرأة تسأل أم المؤمنين رضي الله عنها عن سبب قضاء الحائض الصلاة وعدم قضائها عن سبب قضاء الحائض الصوم وسقوط القضاء أو سقوط قضاء الصلاة عنها. سألت عن سبب، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين، لأنها كأنها يعني أدركت منها شيئا أو مسحة من مساحات الخوارج الذين يعارضون الشرع، فقالت أحرورية أنت؟ والحرورية هم الخوارج. أحرورية أنت لأنك تناقشين وتجادلين في شرع الله تبارك وتعالى؟ بل قالت أسأل يا أم المؤمنين. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت السبب هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه غاية الاستسلام والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإيمان بالقضاء والقدر ينبني أو يشمل أربعة أصول، وهي التي تسمى بمراتب القضاء والقدر. أول هذه الأصول أو أول هذه المراتب الإيمان بعلم الله السابق. ولا يمكن لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بالقدر حقا حتى يعلم بأن الله تبارك وتعالى موصوف بعلم مطلق، وعلمه قديم أزلي، يعني لم يكن ربنا تبارك وتعالى في يوم جاهلا ثم طرأ عليه العلم كحالنا، فإن حال الناس يكونون في جهل ثم يضفي الله تعالى عليهم شيئا من العلم يتفاوت الناس فيه، لكن الله تعالى موصوف بالعلم المطلق قبل أن يخلق الخلق كان عالما، وكان ربنا خالقا قبل أن يخلق الخلق كما قررناه في بداية هذه العقيدة المباركة. فإذا عرف المؤمن أن الله تعالى موصوف بالعلم المطلق، أي أنه يعلم ما كان وما يكون في المستقبل بالتفصيل وليس بالإجمال، لأن المصنف رحمه الله تعالى يعني أشار إلى هذا فقال وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، يعني لا يعزب عن الله واحد من خلقه، ومعرفة مكانه ومقعده إما في النار وإما في الجنة. وهذا يقتضي أن الله تعالى يحصي بني آدم مذ خلق آدم إلى آخر من يموت في هذه الدنيا، يحصيهم فردا فردا، لا يغيب عن الله تعالى شيء، لأنه رب العالمين. هذا الله الذي أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، علم لا يمكن أن يخطئ لأنه علم الله تبارك وتعالى. فإذا عرف المسلم أن الله تعالى موصوف بالعلم المطلق، أي أنه يعلم ما كان في المستقبل، فإذا عرف المسلم أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، سهل عليه أن يعرف معنى القدر، وسهل عليه أن يتعرف على المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. الله تعالى علم ما يكون وما كان، فخلق القلم وقال له اكتب، فكتب القلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه الأشجار التي ملأت الدنيا والأوراق، كل ورقة إذا سقطت تكون في علم الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كله مكتوب عند رب العالمين. أفعال البشر وتصرفاتهم وما يكون في هذا الكون كله الفسيح من حركة وسكون وصعود ونزول، وكل شيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد للعبد أن يؤمن بأن كل شيء كتب عليه. قد يقول قائل: خلاص الآن الله تعالى كتب علينا كل شيء، فلماذا نعمل؟ نقول: لا أحد منا يعرف أين كتبه الله تعالى، هل كتب مع السعداء أم كتب مع الأشقياء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولهذا وجب على كل أحد أن يسلك سبيل السعادة إذا أراد السعادة، وأن يسلك سبيل الشقاوة إن أراد الشقاوة، لأن الله تعالى هدانا النجدين، هدانا الطريقين، طريق الاستقامة وطريق النجاة، وهي التي تؤول إلى السعادة الأبدية، وهدانا وعرفنا بطريق الغواية التي تؤول بالعبد إلى الشقاء الدائم والنكد المقيم، إلى أبد الآبدين، إلى لا نهاية حيث يشاء الله تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة التي يتحقق بها الإيمان بالقضاء والقدر هي مرتبة المشيئة، وهذه المرتبة هو أن يؤمن العبد بعموم مشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه لا شيء يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. كل ما يجري في هذا الكون الفسيح، كل حركة، كل سكون، كل تغير إما بوجود أو عدم، كل ذلك يقع بمشيئة الله تعالى، ولا شيء يخرج عن مشيئة الله. وليس لأحد أن يقول: يسعني أن أخرج عن مشيئة الله، فإني إذا شئت شيئا فإني أفعله، شاء الله أو لم يشاء. نقول: من قال هذا فهو لا يؤمن بالقضاء والقدر، لأن مشيئة الله هي النافذة. نعم، كل أحد له مشيئة منا. الآن أنا إذا شئت أن أقوم وعزمت على القيام فإني أقوم، صحيح ولا لا؟ أقول لكم: انتهى الدرس وأقوم، هذا معنى لي مشيئة. وأقوم وأقول: افسحوا الطريق فإني أريد الخروج. لكن إذا لم تكن مشيئة الله تعالى قاضية بهذه المشيئة، فإن الله تعالى يحدث شيئا يمنعني من القيام أصلا، كأن يسقط علي شيء، أو كأن يغشى علي فلا أستطيع الخروج، أو أن يكتب الله تعالى علي الموت في مكان الذي أنا فيه. كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا أرشدنا الله تبارك وتعالى لأن نقول أو نعلق أعمالنا كلها بالمشيئة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لأن الله تعالى إذا لم يشأ فعل شيء من العبد فإنه لا يفعله العبد حتى ولو حرص كل الحرص. والمرتبة الرابعة التي يتم أو يصح الإيمان بالقضاء والقدر بها هي مرتبة الإيمان بعموم خلق الله تبارك وتعالى. والمقصود الإيمان أو المقصود بالإيمان بعموم خلق الله أي أن كل شيء في هذا الوجود أو في هذا الكون فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، ليس لأحد منه شيء ولو يسيرا. فمن اعتقد أن غير الله تعالى يخلق فإنه يكون مشركا غير مؤمن بالقضاء والقدر. ولهذا ضلت المعتزلة ضلالا بعيدا، وبدعتهم مكفرة إذ يقولون إن أفعال الشر يخلقها العبد ولا يخلقها الله، هروبا من نسبة خلق الشر لله تبارك وتعالى. وهذا فيه إثبات خالق غير الله تبارك وتعالى يخلق، وهو العباد الذين يزعم المعتزلة أن الله تعالى أو أن يزعم المعتزلة أن العبد هو الذي يخلق أفعال الشر، وأما أفعال الخير فهي مخلوقة لله تبارك وتعالى. ومن هذا المنطلق شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس، حيث قال في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالقا للخير وهو النور، وخالقا للشر وهو النار. والقدرية شابه المجوس من هذا الباب، إثباتهم خالقا لله، إثباتهم خلقا لله وهي أفعال الخير، وإثباتهم خلقا لغير الله وهم العباد وهي أفعال الشر. ومن هذا أن القائلين بأن بعض الأقطاب والأغواس الذين يعتقد فيهم غلاة الصوفية التصرف في بعض الكون يكون من هذا الباب، لأن المتصرف في بعض الكون أعطي صفة من صفات الربوبية، وصفة الربوبية يلزم منها الخلق، وهذا اعتقاد النصيرية الذين يعتقدون أن حاكمهم هو خالقهم وهو معبودهم. ومن ذلك اعتقاد الرافضة في أئمتهم، وأن لهم تصرفا في ذرات الكون، حتى قال خمينيهم الهالك: إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. وأسعد الناس بهذه العقيدة هم أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، عقيدة السلف الصافية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابته الكرام، من أن كل موجود سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق لله، دق أم جل، صغر أم كبر، لا شيء ولو كان مثل الذرة لغير الله فيه نصيب في الخلق، بل كل هذا من خلق الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. هذه أربع مراتب أو أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة في ذهن المسلم حتى يكون مؤمنا حقا بالقضاء والقدر، أن يؤمن بعلم الله المطلق الذي لا يخطئ. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. تصوروا لو أن هذا العدد نقص بوحيد، تصوروا أن هذا العدد نقص بفرد واحد، معنى هذا أن علم الله تعالى أخطأ. بدل أن يكون مثلا 50 مليار مثلا في الجنة، كان العدد 50 مليار إلا واحد. نقول ما دام العدد نقص على ما كان مقررا فهذا يدل على أن علم الله قاصر، وهذا لن يكون، لأن الله تعالى علمه لا يخطئ بالتفصيل الكامل بالأشخاص والأعيان والأحوال والمراتب والدرجات، كل ذلك معلوم لله تبارك وتعالى. وتعلمون أن العدد الذي يكون في الجنة والعدد الذي يكون في النار هو لا شك عدد لا يعلمه إلا رب العالمين، وأن العدد الذي يكون في الجنة تشتكي الجنة فراغها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري مقلوبا وكان شاذا في رواية الإمام البخاري، لأن البخاري روى هذا الحديث لأن النار اشتكت فراغها، فانقلب هذا الحديث عند الإمام البخاري فكان شاذا لا يعمل به. والثابت المحفوظ المروي في صحيح مسلم أن الجنة تشتكي فراغها فيخلق الله تعالى لها خلقا كي تعمر. وأما النار فإنها يدخلها عدد كبير جدا. قد قال جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لآدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ فيقول من كل 1999 كلهم في النار وواحد في الجنة. ففرق الصحابة من هذا وخافوا، من هذا الذي سينجو؟ 999 كلهم في النار وواحد في الجنة. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأجوج ومأجوج 900 أو أن من يأجوج ومأجوج 999 ومن هذه الأمة واحد يدخل الجنة، وأن النار تشتكي كما جاء في الحديث الصحيح فينزوي بعضها إلى بعض، عفوا تشتكي فتقول يا ربي أكل بعضي بعضا، فيضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض أي تمتلئ، فتقول النار قطن قطن، يعني يكفيني يكفيني. وهذه الأحاديث كلها على ظاهرها نثبتها على ما جاءت، ولا نبحث عن كيفية هذا الأمر كيف هو، لأن النار عظيمة، والنار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرها، فالذين يجرون النار من الملائكة 400 مليون ملك يجرون النار ويسحبونها إلى مكانها، ويضع الجبار قدمه فيها. لا يمكن للعبد أن يتصور مثل هذا، خاصة إذا عرف عظم خلق الملائكة، وأن حملة العرش منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، هذا شيء لا يتصور، فوق التصور. ولهذا ينبغي على المسلم أن يسلم لله تبارك وتعالى تسليما، وأن يؤمن بما قضاه الله تعالى وقدره. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عبارات كثيرة تتعلق بتقرير مسائل الإيمان بالقدر في حدود هذه المراتب المذكورة، لكنه رحمه الله تعالى نوع العبارات من مكان إلى مكان. فقد تقدم قوله رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى المشيئة، وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، لا مشيئة للعباد، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم. وهنا في هذا الموضع ذكر رحمه الله تعالى بعض التفصيلات في إطار هذه المراتب التي ذكرناها، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة عموم المشيئة ومرتبة عموم الخلق. فقال رحمه الله تعالى وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لأن ذكرنا أنه إذا زاد العدد أو نقص لزم منه تغير علم الله تبارك وتعالى، وعلم الله تعالى لا يتغير، هو واحد وهو ثابت ولا يخطئ علم الله تعالى شيئا. وأن الله تعالى يعني لزم من هذا أن الله تعالى أيضا لا يعلم ما سيكون، بل كل أمر قد فرغ منه وكتب الله تعالى في اللوح ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. هذا المعنى كله مستمد من جملة من النصوص، كما قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقال إن الله عليم حكيم. فوصف الله تعالى بالعلم التام الكامل يقتضي أنه سبحانه تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من كل الوجوه، يعلم من يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم بعلم مفصل وليس بعلم إجمالي. ثم قال رحمه الله تعالى فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، بل العدد قد انقضت أو قد انقضى أمره، فهو محسوم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم وسائر المؤمنين من أهل الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم وسائر المؤمنين من أهل الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني أفعال العباد كلها معلومة لله تعالى، طاعاتهم ومعاصيهم وما ليس بطاعة ولا معصية من المباحات قد أحصاه الله تعالى كما قال: وأحصى كل شيء عددا. وقوله رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مكانها من الجنة ومكانها من النار. قال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام الأمر محسوما، كلنا قد حسم أمره، هو في الجنة أو في النار، أفلا نترك العمل ونتكل على هذا الذي كتب؟ لأن مكاننا جميعا محسوم عند الله تبارك وتعالى، معلوم كل واحد منا، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، كلنا الله تعالى قد حسم أمره، أهو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. قال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والحديث أخرجه مسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حديث أخرجه الإمام مسلم. والمسلم الحصيف الذي يريد النجاح ويريد أن يكون من أهل السعادة ينبغي أن يسير في طريق أهل السعادة، وأن يجاور أهل السعادة، وأن يجتمع بأهل السعادة، وأن يبتعد عن أهل الشقاوة، أن يختار الرفيق، وأن يختار الصديق الناصح، أن يختار الأخ الذي ينصح، ولا ينبغي أن يختار الرفيق الذي يقود إلى النار وإلى معصية الله تبارك وتعالى. على المسلم أن يجتهد في طلب العلم، لأن العلم يقرب من الله تبارك وتعالى. لعل أكثرنا اليوم ونحن ندرس مثل هذه المسائل العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، لعل أكثرنا يرى نفسه قد اقترب من رب العالمين، ويرى نفسه أنه أخشى لله قبل أن يحضر مثل هذه المجالس التي فيها تعظيم شأن رب العالمين، وفيها تقرير عقيدة المؤمنين. فعقيدة القضاء والقدر أمرها عظيم، وكل ميسر لما خلق الله، لما خلق الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأعمال بالخواتيم. هذه مسألة عظيمة تشيب لها الرؤوس. والمقصود من كلام المصنف رحمه الله تعالى بقوله والأعمال بالخواتيم، أي أن المعتبر في مصير العبد هو ما يختم له به، فكل عبد مصيره تابع لما يختم له به. فقد يمضي على الإنسان عمر طويل هو في معصية الله وفي سخط الله، ثم يهيئ الله تعالى له سبيل خير فيؤمن فيموت فيكون من أهل الجنة. هذا الذي وقع مع السحرة الذين كانوا مع فرعون، الذين أمضوا عمرا طويلا وهم في الكفر والطغيان وإضلال عباد الله تبارك وتعالى، لكن لما جاء أمر الله وشاء الله تعالى لهم الهداية، قذف الله عز وجل في قلوبهم الإيمان وهيأ لهم ذلكم المجلس، وهو مجلس المناظرة والمسابقة بينهم وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا عصا موسى حية حقيقية، لأن الساحر يدرك لعب السحرة ويرى ما يراه الساحرون جميعا من أن هذه العصي التي يخيل للناس أنها حيات يراها السحرة على حقيقتها وأنها عصي. فلما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه وانقلبت حية حقيقية علموا أنه نبي وأنه ليس بساحر، وأن مثل هذا لا يكون إلا بتدبير الله تبارك وتعالى. فقال فأهوى هؤلاء السحرة ساجدين كما قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بل إنهم لم يكترثوا تماما بتهديدات فرعون الذي كانوا يشهدون له بالربوبية ويشهدون له بالألوهية، لم يكترثوا لتهديده لما قال لهم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قال. فرسخ الإيمان في قلوبهم فماتوا بعد أن كانوا كفارا قبل ساعات، قبل ساعة أو ساعتين لا ندري، كانوا من أطغى الطغاة وأكثر الكافرين، انقلبوا بعد ساعة أو ساعتين أبرارا شهداء من أهل جنة النعيم. نسأل الله أن يثبتني وإياكم إلى الممات. فلا ينبغي للعبد أن يغتر بما هو عليه، ولا ينبغي يا إخواني أن تحقروا هؤلاء العصاة، اكرهوا ما هم عليه من العصيان لكن لا تحقروهم، لا تغتروا بأنفسكم، بل اسألوا الله تعالى الثبات، لا تتركوا سؤال الله تعالى الثبات إلى الممات. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كتب الله تعالى عليه الإيمان وكتب له الوقوف على أعلى درجات الجنان، كان يقول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأحرى أن نرددها نحن في كل وقت وحين، أحرى بنا أن نخاف على الخاتمة والخواتيم، كما يقول أهل العلم الخواتيم ميراث السوادق، والمسلم يحرص حرصا شديدا على أن تكون سوابقه جيدة، أن يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله، أن يسلم قلبه تمام التسليم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، أن يتخلص المسلم من سائر أنواع الظلم، ظلم الله تبارك وتعالى بجحد أسمائه وصفاته، ظلم الله تعالى الذي وقع فيه أهل الكتابين بالنسبة الولد لله تبارك وتعالى، هذا من أعظم الظلم على الله تعالى، أعظم التجني أن تعطل صفة الله تعالى عنه، وأن يقال ليس لله تعالى يد، وهو الذي يقول عن نفسه تبارك وتعالى وهو أعلم العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه تبارك وتعالى، يقول يد الله فوق أيديهم، ويقول تبارك وتعالى لما لا تسجد لما خلقت بيدي، ويقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، ويأتي هذا العبد الحقير الفقير الجهول الذي لا يعرف شيئا ويقول بلسان حاله إنك يا ربنا لا تحسن وصف نفسك، فإنك ذكرت من وصف نفسك ما ظاهره كفر فينبغي أن يعدل ويقال إن اليد المقصود به القدرة. وهكذا سائر الصفات التي يؤولها هؤلاء المؤولون. ولي جملة اعتراضية بين عارضتين صغيرتين، وهو أن أهل السنة ليسوا مشبهة للصفات، بل هم من أشد الناس هروبا وابتعادا عن التشبه، لأنهم ذكروا قاعدة الصفات التي وردت في القرآن الكريم، وهي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف يقرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة العظيمة التي فيها نفي مشابهة الخالق للمخلوق ونفي مشابهة المخلوق للخالق؟ لا أحد يشبه الآخر، ومع ذلك يثبتون له الصفة. ثم يقول ذلكم المعتوه الذي ملأ شاشة التلفزيون بالورع والكذب والتدجيل، وكذلك إحداث عمل المهرجين بأن أهل السنة يهود في العقيدة. لا أدري هل يقصد أن أهل السنة يشبهون الخالق بالمخلوق، فنقول قد تقرر عند أهل العلم أن اليهود في أول أمرهم كانوا مشبهة، واليوم هم معطلة. فلا أدري من هو الأشبه باليهود، من عقيدته أشبه بعقيدة اليهود، ونحن لا نجرؤ أن ننسب فئاما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نسبة عقيدتهم إلى عقيدة اليهود، بل نقول قد تشابه أو قد تشبه عقيدتهم عقيدة اليهود. فاليهود والنصارى كانوا مشبهة ثم صاروا معطلة، وكان أوائل اليهود خاصة ينسبون عزيرا ويقولون هو ابن الله، ثم هم الآن لا يقولون مثل هذا، لأنهم علموا أن هذه العقيدة باطلة في حق الله تبارك وتعالى. والمقصود أن المسلم لا أراد أن يثبت قلبه على الإيمان حتى الممات، ينبغي أن ينفي عن نفسه سائر أنواع الظلم، ظلم الله تعالى بما ذكرت، وظلم رسوله صلى الله عليه وسلم بترك سنته واقتراف البدع والقيام عليها، فهذا من أعظم التجني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعبد الله تعالى بالبدع فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة. قد فهم هذا مالك رحمه الله الإمام، إمام دار الهجرة، لأنه إمام سلفي أثري عرف السنة واستقام عليها وسلم لله ورسوله، فنطق لسانه بالحكمة، وكان كلامهم أشبه بكلام الأنبياء، فقال رحمه الله قولة عظيمة ينبغي أن تكتب بالليزر في السماء حتى يقرأها الناس في كل مكان: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. كل الناس يستحسنون البدع، وإيش فيها؟ نحتفل بالمولد، واش فيها نحتفل بيناير، واش فيها نحتفل برأس السنة الميلادية. كل هذه البدع صارت حسنات، بل صارت طاعات، بل صار الناس يتنافسون من يطيع الله تعالى أكثر في مثل هذه المناسبات. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول هكذا، يقول مالك، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. نقول لهؤلاء الذين يبتدعون في دين الله، نقول لهم: توبوا إلى الله وارجعوا إلى حظيرة الحق، واعلموا أن في اتباع السنة كفاية، والله ثم والله لن يسألنا الله تعالى عن ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم نحتفل به؟ لأن الحجة عندنا واضحة قائمة بحمد الله تعالى، وهو أن نقول: يا رب، علمنا أن رسول الله لم يحتفل بميلاده، وعلمنا أن أحب الناس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا بميلاده، وعلمنا أن التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى مالك والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام وابن المبارك والثوري وغيرهم، كل واحد من هؤلاء لم يخطر بباله أن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا ربنا قد أمرتنا باتباع هؤلاء، فقلت في كتابك الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والله إن هذا هو اتباع غير سبيل المؤمنين. إن لم يكن المؤمنون الذين عناهم الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلن يكون مؤمن بعد هذا، لأن الله تعالى أمرنا أن نتبع سبيل المؤمنين. قال: ومن يشاقق، أي من يخالف ويعاند، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب علينا أن نقلع عن هذا الظلم، وهذا الظلم لا ينتبه إليه كثير من الناس. ومن الظلم عدم الاحتكام إلى الشريعة وعدم الرجوع إليها، ومن الظلم الوقيعة في علماء السنة بالسلب والتعيير والسب والاتهام الخطير بالكفر، كما قام عليه هذا المهلوس الجهول الذي يدعو إلى المناظرة من هم أعلم وأعلى كعبا منه في العلم والديانة. فإننا والله ما جربنا على هؤلاء هزءا ولا استهزاء ولا يعني استهتارا بأمور الشريعة كما رأيناها من مثل هؤلاء. نسأل الله الهداية والتوفيق. ومما يسهل سبيل النجاة هو كف الظلم عن سائر الناس، عدم الاعتراض أو التعرض لأعراضهم. وينبغي لكل مسلم أن لا يتهم أحدا من المسلمين، وأن لا يقع في عرضه إلا بعد أن يتثبت. وبعد أن يتثبت يجب عليه أن ينصح وينصح، فإن أبى المنصوح إلا العكوف على باطله، وبخاصة إذا كان يدعو إلى باطل وجب علينا أن نحذر منه وأن نبتعد عنه وأن نكف شره عن المسلمين. فالواجب علينا إخواني أن نراعي مسألة الخاتمة، فإنها من أشكل المواضع ومن أصعب الأشياء على النفس. أسأل الله أن يثبتني وإياكم حتى نلقى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا ومصدقين صدقا، وأن يجعلنا من ورثة الأنبياء الذين يذبون عن دين الله ويحرصون هذه الشريعة، وأن تكون هذه الشريعة أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. نسأل الله أن يجعلنا جنودا نذب عن هذه الشريعة كل شيء يريد أن يدخله الخاطئون والمفلسون في دين الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: